السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف والله، كنت بشرب بس يا ماما الشاي، بس كنت بعمل الشاي. ماما معيش، والله العظيم ما عندي. بس إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعين به ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات، حياكم الله وبياكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في دار مقامته في الجنة مع إمام الأنبياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم في بيان الشرك والانحراف في حياة البشرية، ونأخذ لمحة تاريخية عن الكفر والإلحاد والشرك والنفاق. فنحن درسنا اليوم وأحد دروس العقيدة الإسلامية، والعقيدة الإسلامية هي ما عقد عليه القلب. العقيدة الإسلامية هي ما عقد عليه القلب وما يعتقده الإنسان في ربه أو في دينه أو في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أن الأول ما يسأل الإنسان في قبره: ما ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن كان معتقدا اعتقادا صحيحا في ربه قال ربي الله حقا، وإن كان معتقدا اعتقادا صحيحا في نبيه قال نبي محمد صدقا، وإن كان معتقدا اعتقادا صحيحا في دينه قال ديني الإسلام. أما هذا الإنسان المتزعزع في عقيدته الذي لا يعلم ماذا يعتقد، فيقول: ها ها، لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. وحتى لا نقع أيها الإخوة الأحباب في هذه الورطة التي هي عدم معرفة الجواب وعدم جواز الاختبار، كانت لقاءتنا في هذا الدرس المبارك أحببت أن يكون في دروس العقيدة لما تشتمل عليه هذه الدروس من تصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح الاعتقاد وتصحيح الإيمان بالله عز وجل. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن أشياء، قال عن شبابه فيما أفناه وعن عمره فيما أبلاه. فأنت أيها الإنسان المسلم العاقل يعني مسؤول يوم القيامة عن دينك ومسؤول عن نبيك ومسؤول عن رسالتك وعن دينك الذي هو الإسلام، ومسؤول عن ربك، ومسؤول عن شبابك فيما أفنيته، وعمرك فيما أبليته، ومسؤول عن مالك من أين أنفقته وفيما اكتسب من أين اكتسبته وفيما أنفقته. وما دخل العقيدة في المال؟ الإجابة واضحة أخي المسلم، أن الإنسان إذا كانت عقيدته سليمة فلا بد وأنه سيوجه هذا المال وجهة سليمة، وينفقه نفقة سليمة، فلا يترك دينارا ولا درهما إلا وأنفقه فيما أوجب الله عز وجل عليه أن ينفقه. فكثير منا، يعني كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ينظرون للأولياء وينظرون للأضرحة ويذبحون ويعطون القرابين، وهذا من الشرك، من الشرك الذي قد يخرج من الملة، وهو مع ذلك يحسب أنه يحسن صنعا. قال تعالى: قل هل نبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فحتى لا نقع في هذا الاخطبوط أو هذا الشرك أو تلك الشراك الذي هو الشرك وأنواعه، فأحببت أن يكون الكلام في تلك الدروس. وقد تكلمنا قبل ذلك عن العبادة وعن أقسامها وعن التوحيد وعن أقسامه، وتكلمنا أيضا عن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأركانها ونواقضها، وتكلمنا أيضا عن نواقض الإسلام. وكل هذه الدروس محفوظة في المعهد بارك الله فيكم، فعلى من أراد أن يستمع إليها أن يحملها من المعهد إن أراد. ونحن اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل دروس العقيدة، ونتكلم في الانحراف في حياة البشرية. فهذا الدرس وثلاث دروس بعده أو أربع دروس بعده نتكلم في الشرك، وما معنى الشرك، وما هي أقسام الشرك، وما هي أنواعه، ونتكلم عن الكفر ومعناه وأنواعه، نتكلم عن النفاق وأنواعه وأنواعه وتعريفه وأنواعه، نتكلم عن حقيقة بعض الكلمات التي قد ترد على ألسنة الناس مثل الجاهلية والفسق والضلال والردة وأقسامها وأحكامها. كل هذه الألفاظ نريد أن نعرفها، ونريد أن نعرف الفرق بينها وبين بعضها البعض، وهل هي بينها عموم وخصوص أم أنها هي جميعا بمعنى واحد. نتكلم اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن الإحراف، الانحراف في حياة البشرية. الانحراف في حياة البشرية إذا أردنا أن نتكلم عنه فلا بد وأن نعلم أولا أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية واحدة وهي عبادة الله تبارك وتعالى، وهيأ لهم ما يعينهم عليها من رزقه، سبب الله عز وجل لهم أسباب الأرزاق حتى يعينهم سبحانه وتعالى على عبادته، لأن هذه العبادة تريد مجهودا، هذه العبادة تريد مجهودا. يعني أنت إذا أردت أن تحج فتريد أن تحج إلى بيت الله الحرام، هل تذهب إلى الحج إلى الكعبة تريد مالا، فمن أين تأتي بالمال؟ فالمال رزق من رزق الله عز وجل. إذا أردت أن تصوم فتمتنع طوال النهار عن الطعام والشراب، ثم في نهاية اليوم تريد أن تأكل، فمن أين هذه الأرزاق؟ هيأها الله عز وجل وسبب أسبابها ليعين خلقه على عبادته سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن يقول الله عز وجل: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إن أنزلنا الماء المال إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال المال خادم والدين مخدوم، المال خادم والدين مخدوم، فهيأ الله عز وجل تلك الأسباب لتعين الناس على عبادته سبحانه وتعالى، ويحقق تلك الغاية التي من أجلها خلقوا، حيث قال عز من قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهناك فرق أيها الإخوة بين رازق ورزاق، فالرازق هو الذي يرزق بعض الشيء، أما الرزاق فهو كثير الرزق، صيغة مبالغة من كلمة رازق، فكلمة الرزاق يعني اسم فاعل من كلمة رزق، فتعني كثير الرزق. والنفس بفطرتها إذا تركت يعني بدون أي تدخلات خارجية كانت مقرة لله تعالى بالإلهية، محبة له سبحانه وتعالى، تعبده ولا تشرك به شيئا. ولكن ما الذي يفسدها؟ هذا إذا تركت هذه النفس بلا تدخلات خارجية، ولكن يفسدها وينحرف بها عن ذلك ما يزين لها شياطين، إما شياطين الإنس وإما شياطين الجن، بما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالتوحيد مركوز في الفطرة، والشرك طارئ ودخيل عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذا نأخذ من هذه الآية وهذا الحديث أن الأصل في بني آدم التوحيد، أن الأصل في بني آدم التوحيد، الأصل في بني آدم التوحيد وليس الشرك. ودين الإسلام كان عليه آدم ومن جاء بعده من ذريته قرونا طويلة، حيث قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن الناس كانوا على طبيعتهم يدينون بدين الإسلام ويعبدون الله عز وجل بالتوحيد. وأول ما حدث الشرك والانحراف عن العقيدة الصحيحة كان في قوم نوح عليه السلام، فكان صلى الله عليه وسلم أي نوح عليه السلام أول رسول إلى البشرية، كان أول رسول إلى البشرية بعد حدوث الشرك فيها، حيث قال الله عز وجل: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. إذن كان الناس من قوم نوح إلى أبينا آدم عليه السلام كانوا كلهم على التوحيد، كانوا كلهم على التوحيد، كما قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون، 10 قرون، والقرن 100 سنة يعني 1000 سنة، كلهم على الإسلام. قال ابن القيم: وهذا القول هو الصواب قطعا، فإن قراءة أبي بن كعب يعني في آية سورة البقرة: فاختلفوا فبعث الله النبيين. وهذه القراءة: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، يزيد أبي بن كعب فاختلفوا في الآية السابقة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يقرأ أبي بن كعب: كان الناس أمة واحدة مختلف فاختلفوا فبعث الله، وإلا ما كان هناك يعني حاجة إلى أن يبعث الله النبيين للناس وهم أمة واحدة، لابد من وقوع الاختلاف. قال أبي بن كعب: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. ويشهد لهذه القراءة أيضا قوله تعالى في سورة يونس على ما أذكر، يونس أو يونس، يونس على ما أذكر، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، فاختلفوا. فالاختلاف هو الذي كان سببا في بعثة النبيين. ومن المفهوم أن بعثة النبيين سبب الاختلاف كما قلنا عما كانوا عليه من الدين الصحيح، كما كانت العرب بعد ذلك على دين إبراهيم حتى جاء عمرو بن لحي. إذن بعد سيدنا إبراهيم، بعد ذلك بعد سيدنا إبراهيم كان الناس على دين إبراهيم عليه السلام حتى جاء رجل يقال له عمرو بن لحي الخزاعي. كهذا الرجل كان من قريش، فسافر سفرة إلى بلاد الشام فوجد الناس يعبدون الأصنام هناك والتماثيل، فجلب بعض الأصنام. وكان لذلك أول من جلب الأصنام وغير دين إبراهيم هو عمرو بن عامر الخزاعي، عمرو بن حي الخزاعي، فغير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى أرض العرب وإلى أرض الحجاز بصفة خاصة، فعبدت من دون الله وانتشر الشرك في هذه البلاد المقدسة وما جاورها، إلى أن بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فدعا الناس إلى التوحيد واتباع ملة إبراهيم، وجاهد في الله حق جهاده حتى عادت تلك العقيدة التي هي عقيدة التوحيد وملة إبراهيم، وكسر الأصنام وأكمل الله به الدين وأتم به النعمة على العالمين. يبقى إذا كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد. بعد نوح ظهر الشرك والانحراف في البشرية، ثم من نوح إلى إبراهيم شرك، إلى أن جاء إبراهيم فعبد الناس ربهم على التوحيد على دين إبراهيم، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي فجلب الأصنام فعبدت الأصنام، إلى أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فدعا الناس وكسر الأصنام وأكمل الله به الدين. وصارت على نهجه القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى ثم أكثر الخبث. صار الناس على نهجه من صدر هذه الأمة إلى أن فشل الجهل مرة ثانية. انظر كيف عبد الناس الأصنام بعد إبراهيم عليه السلام، أتوا بالأصنام، أتى عمرو بن لحي الخزاعي بالأصنام من شبه من بلاد الشهر، فعبد الناس بعده وظل الناس يعبدونها ظنا منهم أنها آلهة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يدور قصبه في نار جهنم، لأنه أول من غير، من سيب السوائب وغير دين إبراهيم، من جلب الأصنام وغير دين إبراهيم عليه السلام، هو الذي يعني غير دين إبراهيم عليه السلام وجلب الأصنام فعبدها الناس. فظل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوحيد الخالص في القرون المفضلة الثلاث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه تسمى القرون المفضلة، هذه تسمى القرون المفضلة 300 عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه 300 سنين، فهي تسمى القرون المفضلة. صار الناس على نهج النبي بعد هذه في القرون المفضلة إلى أن فشل الجهل بعد ذلك، بعد القرون المفضلة فشل الجهل ودخلها الدخيل من الديانات الأخرى، فعاد الشرك مرة أخرى، فعاد الشرك مرة أخرى إلى كثير من هذه الأمة بسبب دعاة الضلالة وبسبب البناء على القبور، متمثلا بتعظيم الأولياء والصالحين وادعاء المحبة لهم. انظر كيف كانت، كيف كان الشرك هناك في عبادة الأصنام، الشرك هنا في ماذا؟ في عبادة الناس، فعبادة الأضرحة والطواف وادعاء المحبة لهم وبناء الأضرحة على القبور واتخاذها أوثانا تعبد من دون الله بأنواع القربات من دعاء واستغاثة وذبح ونذر لمقامهم، كل ذلك شرك، توسل بالصالحين وإظهارا لمحبتهم، وليس هم يقولون نحن نتوسل بهم، هم يقولون نحن نتوسل بهم ونظهر محبتهم ولا نعبدهم. ونسوا أن هذا هو قول المشركين الأولين، حتى حين قالوا ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى. انتشر الشرك في هذه الأمة بتعظيم الأولياء والصالحين وادعاء المحبة لهم، حتى بنيت الأضرحة على القبور واتخذت أوثانا تعبد من دون الله بأنواع القربات من الذبح والاستغاثة والدعاء والنذر لمقامهم. إذا ما تكلمت معهم يقول أنا لا أعبده، إنما أتوسل به، إنه صالح، أخذه واسطة بيني وبين ربي وأحبه. ونسى هذا المسكين أن هذا هو قول المشركين الأوائل، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومع هذا الشرك الذي وقعت فيه البشرية قديما وحديثا، إلا أن كثيرا منهم يؤمن بتوحيد الربوبية كما قلنا قبل ذلك. فالشرك في توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة كما قال الله عز وجل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. واعلم أخي المسلم أنه لم يجحد وجود الله إلا نزر يسير من البشر كفرعون والملاحدة الدهريين الذين قالوا يعني إنما يعني إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما يهلكنا إلا الدهر، والشيوعيين في هذا الزمان وجحودهم به من باب المكابرة، وإلا فهم مضطرون للإقرار به في باطنهم وقرار نفوسهم كما قال الله تبارك وتعالى، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه العقول أي عقولهم تعرف أن كل مخلوق لابد له من خالق، وكل موجود لابد له من موجد، وأن نظام هذا الكون المنضبط الدقيق لابد له من مدبر حكيم قدير عليم. من أنكره فهو إما فاقد لعقله أو مكابر قد ألغى عقله وسفه نفسه، وهذا لا عبرة به. فهؤلاء إذا ما تكلمت معهم بينه وبين نفسه يقول والله يعني في قرارة نفسه يعلم أن هذا الكون من المحال أن يكون بلا حاكم بلا خالق وبلا موجد، كما قال الإمام أبو حنيفة لهؤلاء الدهريين الذين نفوا وجود الله تبارك وتعالى عندما أرادوا أن يناظروه في وجود الله عز وجل. فجلس معهم وقال لهم دعونا مما أردتم الكلام فيه، فإني أخبرت اليوم خبرا عجيبا. قالوا وما هذا الخبر؟ قال أنبئت عن سفينة نزلت في بحر المحيط بلا قائد ولا ربان ولا أحد عليها يقودها، ثم جاءت على الشاطئ فنزلت أنزلت البضاعة ثم سارت وعادت مرة أخرى بلا قائد. فقالوا ما تقول يا أبا حنيفة، أو قد جننت أنت؟ قال لهم ولما؟ قالوا هل يعقل هذا؟ سفينة تسير بدون قائد ثم تأتي إلى الشاطئ فتنزل البضاعة ثم تسير مرة أخرى بدون قائد، هذا كلام المجانين والبلة. قال تعجبون وتنكرون أن سفينة تسير بدون قائد، ولا تقرون بأن هذا الكون له إله خالق له مدبر موجد له. فعجزوا عن ذلك عند ذلك عندما أخبرهم بهذا الخبر وناظرهم بتلك البراعة وبهذا العقل الفذ، فأيقنوا أن الله تبارك وتعالى أن هذا الكون له خالق موجد مدبر حكيم، هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم ما توسوس به نفس كل إنسان، وهو أقرب سبحانه إليه من حبل الوريد. ويعني أكتفي بهذا القدر، ونقف عند تعريف ألفاظ الشرك والكفر والنفاق. وإن كان أحد عنده أي استفسار من الممكن أن يعني نجيب إليه بما يسر الله عز وجل لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أن أحد عنده